على كل حال لنا تيسر ناخذها على عجل مره ثانيه قدر فيها سلة يكون ثلاث. هل ينتقض وضوء المرأة إذا كانت تغسل ولدها الرضيع؟ الصحيح أنه ينقض، لكن من العلماء من يقول يعفى للمشقة، يعني المشقة يعفى للمرأة لأنها تبشره دائما، أما الآن فقد لا يحصل مشقة، الآن لا يحصل مشقة لأن في الوسائل الحديثة. لكن هناك طريقة أنها لا تمس الذكر، يعني تنظفه بدون أن تمس الذكر، لأن مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، يعني مس الخصيتين لا ينقض الوضوء بالإجماع، إنما اللي ينقض مس الذكر فقط. ما حكم الشراء من السارق سواء يعلم عن سرقته؟ إذا كان سيشتري منه المسروق هذا لا يجوز بلا أشكال، حرام يشتري منه المسروق. أما إذا كان غيره فلا بأس، يعني لو سرق مالا، لو سرق سيارة واشتريت منه أرضا هذا لا بأس، لأن الجهة مفكة هنا. أما إذا كان سرق سيارة تريد أن تشتري السيارة هذا ما يجوز. ما حكم المسح على الكندرة إذا لم تكن ساترة للمحل وتحتها شراب؟ على كل حال الكنادر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون الكندرة تستر الكعبين، تستر الكعبين، فالحكم لها، الحكم لها يمسح عليها، وإذا خلعها لا يمسح مرة أخرى. وإذا كانت الكنادر كالملبوسة الآن ما تستر الكعبين، هذه تكون حكمها وحكم الشراب واحدة، يعني هي والشراب حكمهم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، والنعلين شراك يمسك الشراب، يعني مثل أن إنسان لبس شرابا ثم لبس شراك يثبت هذا الشراب ويمسكه بقدمه يمكن المشي به، هنا يكون الحكم واحد. فالكنادر التي أقل من الكعب يمسح عليها وعلى الشراب في آن واحد، في آن واحد. لكن إذا خلعها، إذا خلعها هل يمسح عليها مرة ثانية؟ أقول لا، إذا خلعها لا يمسح عليها، إنما يمسح على الشراب. ومن العلماء من يقول إذا خلعها خلاص، لأن الحكم للفوقاني هذه مثله، لكن الصحيح أنه لو خلعها لا بأس أن يمسح على التحتان، يعني كالبطانة والظهار، كالشراب لو متمزقة أعلاه ولم تظهر القدم فإنه يمسح على الباقي، هذه مثله. لكن على كل حال الكندر اللي تنقص عن الكعبين حكمها حكم الشراب واحد، يمسح عليهما جميعا. أما كونه يخلعها ويمسح على الشراب هذا ما فيه إشكال، يعني الأمر سهل واضح، إذا أراد أن يجعل الحكم للشراب يخلعها ويمسح على الشراب. هل يجعل ضابط في عدم حضور الجماعة أو الجمعة؟ نعم، الضابط الخوف، أماله ولده، نعم الضابط الخوف، إذا كان يخاف كما سبق خوف حقيقي، أما خوف متوهم لا. أرجو التأني في الشرح لأكتب ما تقول، جزاك الله خير. طيب لا بس لعل نتأنى قليلا، لكن يعني الإملاء قد يأخذ وقت، قد يأخذ وقت، ولا يلزم، لا يلزم الإنسان أن يكتب كل ما يقال، يكتب المهم، لكن عسى الله ييسر إن شاء الله. مسبوق أدرك الإمام قائم فقرأ دعاء الاستفتاح وعند فراغ منه ركع الإمام، هل كان علينا يشرب الفاتحة؟ نعم، يقرأ ما تيسر، فإذا ركع الإمام يركع ما يحتاج لكم من الفاتحة، لأنه مسبوق، لأنه مسبوق. أما لو أدرك الركعة مع الإمام ثم ركع الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة فإنه يقرأها حتى لو تأخر عن الإمام ثم يركع مع الإمام. أما من أتى مسبوقا ثم قرأ ما تيسر من الفاتحة ثم ركع الإمام فإن تيسر أن يكملها قبل رفع الإمام لا بأس، وإن لم يتيسر فإنه يركع، يكون حكم حكم من فاتته الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، وكره مع القدرة على جنبه، وإلا تعين، ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أوما، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما، قال: فإن لم يستطع فقاعدا. وقد سبق أن القاعد يصلي متربعا، يصلي متربعا، هذا المستحب. وكيفما جلس أجزأه، كيفما جلس أجزأه. قال: متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود، في ركوع وسجود. المصنف رحمه الله تعالى يقول إن التربع يشمل القيام فقط، القيام فقط. فإذا أراد أن يركع يثني رجليه، يثني رجليه يعني يفترش، وإذا أراد أن يسجد فتكون هيئة القيام ها خلاف هيئة الركوع والسجود. هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني هو الراجح، أن الركوع كالقيام، الركوع كالقيام، لأن غير المريض يركع وهو قائما، وهو قائم. إذن المريض إذا صلى قاعدا متربعا فإنه يركع وهو متربع، يركع وهو متربع، خلاف ما ذهب إليه المصنف. ويجعل يديه على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه كالقيام، كالقيام. فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه، إذا أراد أن يسجد ثنى رجليه، هذا الصحيح. قال: ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم، كما تقدم، فعلى جنبه، فعلى جنبه. يعني إذا شق عليه القعود متربعا أو شق عليه القعود على أي صفة كانت، لا يستطيع أن يصلي جالسا، فإنه يصلي على جنبه، فإنه يصلي على جنبه، لظاهر حديث عمران: فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. وعلى أي الجنبين؟ نقول: إذا كان لا يشق عليه أي الجنبين فالأفضل الأيمن. إذا كان لا يشق عليه، يعني الجنب الأيمن أو الجنب اليسار، كلاهما ليس فيه مشقة، فيقدم الجنب الأيمن، يقدم الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، يعجبه التيمن في شأنه كله، فيصلي على الجنب الأيمن. وإلا هو لو صلى على اليسر صحيح، لكن الأيمن يفضل، الأيمن يفضل. قال: فعلى جنبه، والأيمن أفضل، والأيمن أفضل. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني هو يصلي على الجنب الأيمن، هذا الأفضل. إذا لم يستطع الجنب الأيمن فالمرتبة الثانية ما هي؟ الجنب الأيسر، المرتبة الثانية الجنب الأيسر. فإن صلى مستلقيا، يعني لا على جنبه الأيمن ولا على الجنب الأيسر، مع قدرته على أحد الجنبين، مع قدرته، فإنه يصلي مستلقيا، فإنه يصلي مستلقيا. وهذا ما ذهب إليه المصنف، يقول: وإن فإن صلى مستلقيا ورجاه القبلة صح، وكره مع القدرة على جنبه. يعني أنه لو استطاع أن يصلي على جنبه لكنه صلى مستلقا على ظهره، مستلقا على ظهره، يقول المصنف: ايش حكم الصلاة؟ صحيح، صحيح، لكن يكره، لكن يكره. وظاهر الحديث، هل الحديث رتب مرتبا أو ليس مرتبا؟ هل قال صلي قائما فإن لم استطع فقاعدا، فإن لم استطع فعلى جنب، واضح ولا لا؟ والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يصلي على الجنب، إذا كان يستطيع على جنبه فلا يستلقي، إذا كان يستطيع على جنبه فلا يستلقي، فلا يستلقي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الجنب، أمر بالصلاة على الجنب. وإنما أشار إلى قوله وكره، إنما أشار لقوله وكره، لأن من العلماء من يقول، من العلماء من يقول: لا يصلي مستلقيا، لا يصلي مستلقيا. لماذا؟ يقول: لأنه إذا سجد، إذا أومأ برأسه انحرف عن القبلة، إذا كان مستلقي أومأ برأسه انحرف عن القبلة، لأنه سيخفض رأسه عن جهة القبلة إلى الأرض، فإذا أومأ بالركوع ونحوه. لكن الصحيح كما سبق، الصحيح كما سبق أنه يصلي على جنبه، فإن لم يستطع فيصلي مستلقي، يصلي مستلقي ويخفض برأسه للركوع والسجود. قال: وكره مع القدرة على جنبه، كره مع القدرة على جنبه وإلا تعين وإلا تعين يعني إذا لم يستطع أن يصلي على الجنب تعين أن يصلي مستلقا. إذا لم يستطع على جنبه الأيمن أو الأيسر فيجب أن يصلي مستلقا, يجب أن يصلي مستلقا. قال ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه, ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه, أي السجود عن الركوع, عن الركوع. هذا أمر ظاهر, هذا أمره ظاهر, فإنه يجعل السجود أخفض من الركوع حتى يميز بينهما. يعني إذا صلى مستلقا أو صلى على جنبه فسيخفض رأسه في الركوع ويخفض رأسه في السجود, كيف يميزه من بعض؟ يجعل السجود أخفض من الركوع. ويصلي لحديث علي مرفوعة, يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه, فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة, فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجله مما القبلة. رواه الدارقطني, والدارقطني هو ضعيف, هذا الحديث ضعيف لكن يغني عن حديث عمران صلي قائما فقاعدا فإن لم تصرف على جنب. قال فإن عجز عن الإمام أو مأ بعينه, أو مأ بعينه. عندنا الصلاة كم مرتبة؟ الأول يصلي قائما, هذه الأولى مرتبة الأولى, لم يستطع مرتبة الثانية قاعدة, المرتبة الثالثة على الجنب, على الجنب. المرتبة الرابعة مستلق, المرتبة الرابعة مستلق. المرتبة الخامسة يقول المصنف بعينه, المرتبة الخامسة بعينه. لكن قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمران بهذه المراتب الثلاثة, المراتب الثلاثة. طيب إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يومي بالركوع السجود, لا يستطيع, يعني وهذه يعبر فيها العلماء إذا لم يستطع الأفعال وإنما يستطع الأقوال, إذا لم يستطع الأفعال لكن يستطع الأقوال, فهل يصلي أو تسقط عن الصلاة؟ المذهب, المذهب أن الصلاة لا تسقط بحال ما دام أن عقله باقي, الصلاة لا تسقط بحال, يعني آخر مرحلة يصلي بقلبه, آخر مرحلة أو آخر مرتبة يصلي بقلبه. وهناك من أهل العلم من قال إذا لم يستطع الأفعال فإن الصلاة تسقط عنه, هذا مذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى, أنه إذا لم يستطع الأفعال فإن الصلاة تسقط عنه, تسقط عنه. طيب المشلول الذي لا يستطيع أن يحرك شيء من جسده لكن عقله باقي ولسانه باقي فإنما يقول الصلاة تسقط عنه, الصلاة تسقط عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع على جنب, هذه مرتب الصلاة, فإذا لم يستطع سقطت عنه, إذا لم يستطع سقطت عنه. والصحيح المذهب الصحيح أن الصلاة لا تسقط عنه ما دام أن عقله باقي, ما دام أن عقله باقي, يعني إذا لم يستطع الأفعال ها فنقول تسقط عنه الأفعال وتبقى الأقوال. كيف تبقى الأقوال؟ يكبر بلسانه ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر يقول سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده, وهو ما يتحرك, ما يحرك لا رأس ولا شيء, إنما لا يستطيع أي شيء ها الأقوال, الأفعال ما يستطيعها, فيستشعر الأفعال بقلبه, يستشعرها بقلبه ويقولها بلسانه, يقولها بلسانه. واضح ولا لا؟ وعند الشيخ الإسلام ما عليه صلاح هذا, لكن المذهب تسقط الأفعال تبقى عليه الأقوال. طيب إذا لم يستطع الأفعال ولا الأقوال, لم يستطع الأفعال ولا الأقوال ها رحمك الله, عند شيخ الإسلام معه من بابي بابي أول, والمذهب ما تسقط, المذهب ما تسقط, يستشعر ذلك بقلبه وهو الصحيح, يستشعر ذلك بقلبه, يعني يستشعر بقلبه أنه واقف ويستشعر بقلبه أنه راكع ويستشعر أنه رافع من الركوع وأنه ساجد حتى يفرق من الصلاة, حتى يفرق من الصلاة. فإن قال يعني قد أخلط بينهما نقول اتق الله ما استطعت, اتق الله ما استطعت, فإذا قدر أنه يعني لا يدري كم صلى وكذا يعني يبني على غلبة الظن, يبني على غلبة الظن ويكمل صلاته, ويكمل صلاته, لأن الصلاة ما تسقط إلا إذا ذهب عقله، إذا زال العقل سقطت الصلاة، وإلا فلا. واضح؟ فلا، فالمذهب جعلوا المرحلة الخامسة أو هي الإيماء بالعين، هي الإيماء بالعين. ولهذا قال فإن عاجز عن الإيماء أو ما بعينه أو ما بعينه، يعني إذا ركع أغمض عينه قليلا، وإذا رفع فتحها، وإذا سجد أغمض عينه أكثر من إغماضته في الركوع، أكثر من إغماضه في الركوع، وهكذا. ومن العلماء من يقول، بعض الحنابلة أيضا يقول العين ما عليه دليل، كونه يركع ويسجد بعينه ما عليه دليل، لكنه يستشعر الأفعال، يستشعر الأفعال، إن قدر يحرك شيء من بدنه حرك، وإلا يستشعر ذلك بقلبه. أما العامة الذين يقولون إذا لم يستطع فإن يصلي بأصبعه، يصلي بأصبعه، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له. يقول يصلي بأصبعه، إذا كان قائم يمد أصبعه، إذا ركع يحني أصبعه قليلا، وإذا سجد يحني أصبعه أكثر، هذا ما عليه دليل. والصحيح أنه غير مشروع، صحيح أن الأصبع غير مشروع. قال لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أو مأ بطرفه، رواه زكريا، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا الحديث يعني حديث المخرجون الذين اطلعت عليهم يقول لم نقف عليه، وما له أصل يعني، ما وجدناه في الكتب، تيسر أن أحد يبحث عنه لعله يكون موجود. قال وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. هذا إذا لم يستطع شيء، يعني لم يستطع أن يحرك شيء من جوارحه، ما يستطع الأفعال ولا يستطع الأقوال، واضح ولا لا؟ كالزمن يعني ما يتحرك من شيء، لا لسانه ولا أطرافه. فالمصنف يقول ها يستحضر الأفعال بقلبه ويستحضر الأقوال بقلبه، يستحضر أنه واقف ويستحضر أنه يقرأ الفاتحة، يستحضر أنه راكع ويستحضر أنه يقول سبحان ربي العظيم، وهكذا وهكذا. قال والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، وكذا أسير خائف، وكذا أسير خائف، يعني الأسير الذي يخاف، يخاف أن يقتل لو رأوه يركع أو يسجد، فإنه يومئ في صلاته، يومئ في صلاته إيماء ما حتى لا يعلم عنه، حتى لو قدر أنه لو أومأ برأسه رأوه فإنه يستشعر الصلاة بقلبه، فإنه يستشعر الصلاة بقلبه. قال وكذا أسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. هذا المذهب، هذا المذهب، بل هو مذهب الجمهور، بل هو مذهب الجمهور رحمه الله تعالى، أن الصلاة لا تسقط من العقل باقي. أما مذهب الحنفية اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، إذا عجز عن الإيماء بالرأس رحمك الله سقطت عنه الصلاة، لكن الصحيح في هذا المذهب، الصحيح المذهب. قال ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. قال ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. السجود على الوسادة ذهب إليه جمع من العلم، ومنهم بعض الحنابلة أن يصلي على وسادة، أن يصلي على وسادة، وبعضهم يقول إن السجود على الوسادة أولى من الإيماء، السجود على الوسادة أولى من الإيماء. يعني قد سئل الإمام أحمد قال حب إلي، سئل قال حب إلي. ومن العلماء من كرهه، من العلماء من كرهه، يقول يكره على وسادة، يكره على وسادة. ومنهم من منعه، ومنهم من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من صلى على وسادة، أنكر على من صلى على وسادة. فالمذهب يقول ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، صح وكره. يعني إذا رفع له شيء فإنه يسجد عليه يسجد. لكن يكره، لكن يكره. لماذا؟ لأنه ما باشر الأرض. لما كانت المخدة على الأرض وسادة على الأرض يعني يسجد على شيء متصل بالأرض، شيء متصل بالأرض. أما إذا رفع إليه صار منفصل عن الأرض، منفصل. فقال يكره، قال يصح مع الكراهة. طيب لماذا؟ قالوا يصح. يقول لنا الذي يسجد على وسادة ها هو في نفس الوقت أومأ، هو أومأ في السجود، صح ولا لا؟ لكن السجود على شيء أحسن من الإمام، أحسن من الإمام. وبعض العلماء من منع هذا قال لا، إذا لم يسجد على الأرض فإنه يومي، فإنه يومي. قال وإن رفع له، رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عاجز عنه في أثناء انتقل إلى الآخر، هذا صحيح. يعني المريض إذا صلى عاجزا ثم قدر ينتقل إلى ما تركه عند عجزه، وإذا صلى قادرا ثم عاجز ينتقل إلى البدل، ينتقل البدل. يعني مثلا مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما، فصلى جالسا وفي أثناء الصلاة ها وجد نشاطا وقوة، فنقول ها يقوم، هنا يقوم، يأتي بالصلاة قائما. والعكس لو صلى قائما ثم تعب أو عاجز نقول ينتقل للقعود، ينتقل للقعود، وهكذا وهكذا. ولهذا يقول فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، انتقل الآخر. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، عجز عن القيام. ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. انتبهوا لهذا، يقول فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. طيب إنسان الآن لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما، فابتدأ الصلاة قاعدا، ابتدأ الصلاة قاعدا، فوجد خفة فقام، وجد خفة فقام. إن كان قرأ الفاتحة وهو قاعد نقول إذا قام يركع، لأنه قرأ الفاتحة على وجه مشروع فلا يعيدها. وإن قام قبل أن يقرأ الفاتحة ها فإنه يجب أن يقرأها، لأن الآن صار قائما، الآن صار قائما. واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول نعم، ولهذا يقول ويركع بلا قراءة من كان قرأ، الذي قرأ وهو قاعد لم يستطع القيام فإنه يقرأ، فإنه يكتفي بقراءته جالسا. وإلا قرأ، يعني إذا كان لما صلى جالس قبل أن يقرأ الفاتحة وجد نشاطا ثم قام نقول هنا يقرأها، يقرأها. فإن قرأ بعضها ها إن قرأ بعضها وهو قاعد ثم استطاع القيام فإنه يكملها، فإنه يكملها. قال وإلا قرأ. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه، في ارتفاعه. يقول وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه. انتبهوا لهذه المسألة. يعني إنسان صلى قائما، صلى قائما، فلما قرأ نصف الفاتحة تعب، تعب، ثم جلس وأكمل الفاتحة وهو في جلوسه، ما حكم قراءته؟ صحيح، صحيح، لأنه انتقل الآن لعذر، انتقل الآن لعذر. العكس يقول لا من صح فأتمها في ارتفاعه. إنسان قرأ نصف الفاتحة ثم حس بخفة فقام، يقول ما يصح، ينبغي أن يعيدها، ينبغي أن يعيدها. وإذا رجعنا إلى القواعد والأصول، فإنه إذا أتى بعبادة على وجه مشروع هل يعيدها ولا يعيدها؟ طيب مقتضى هذا الأصل أنه يكملها. ظاهر ولا أربعة نعم، أي حال نهوضه، لأن فرضه القراءة حال القيام، وأما ما قرأ به جالسا قبل قدرته على القيام فيبني إيه، خلاص. إذن الأمر واضح، هذا الأصل. الأصل عندنا قاعدة أن كل من أتى بعبادة على وجه مشروع فلا يطالب بإعادتها. من أتى بالعبادة على وجه مشروع فإنه لا يطالب بإعادتها. عندنا الآن مسألة تحصل، يعني بعض الناس خاصة يعني بعض كبار السن يصلون قياما وبعض العوام، لكن يشرع بقراءة الفاتحة وهو في الطريق، يعني إذا قام من السجود ها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ها ويكملها وإذا وقف أتم الفاتحة. وش حكم صلاته؟ هنا باطلة ما تصح، صلاة غير صحيحة، إلا إذا كانت الصلاة نافلة. إذا كانت نافلة تصح، لأن يجوز النافلة أن يقرأ الفاتحة قائلا ثم يقوم يكمل. أما الفريضة فلا يصح، لا يصح أن يقرأ الفاتحة إلا بعد أن يستتم قائمة، بعد أن يكون بعد أن يكون إلى القيام أقرب منه الركوع، هنا تصح من الفاتحة، وإلا فلا. ولهذا ينبغي أن ينبه الناس على هذا، ينبغي أن ينبه. أحيانا تسمع شخص أو بعض النساء كبار في البيوت وغيرها إذا صلت وهي أو وهو في طريق القيام شرع بالفاتحة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم اعتدل قائما وقال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره. نقول هنا الركعة باطلة ما تصح، لا يبتدي بالفاتحة إلا بعد أن يستتم قائما. طيب والبسملة هل يقرأها بعد أن يستتم قائما أو في طريقه؟ أقول أما من قال أنها من الفاتحة فلا بد أن يستتم قائما، ومن لم يقل من الفاتحة فإن قرأها في طريقه فاتته السنة، لأن قراءة البسملة سنة، نقول فاتته السنة وصحت له الفاتحة. وإن قرأها بعد أن استتم قائما نقول أتى بسنية البسملة وأتى بفرضية الفاتحة. قال وتجزئ الفاتحة من عاجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مع بركوع قائما، أو لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. يقول وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، يعني الإنسان يستطيع أن يصلي قائم ويستطيع أن يصلي جالس، ما يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فهنا يصلي قائم، يصلي قائم ويؤمل الركوع وهو قائم، يؤمل الركوع وهو قائم، ثم بعد ذلك ينحط للجلوس ثم يؤمل للسجود، ثم يؤمل للسجود. هذه أمور مرضاحرة. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مع بركوع قائمة، لأن الراكع قائم في نصب رجليه، ولأن وهذا مدل على المسألة السابقة. ما هي المسألة السابقة؟ أن يقول من صلى متربعا يثني رجليه عند الركوع، صح؟ هنا ماذا يقول؟ يقول لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. طيب لماذا ما طبقنا هذه القاعدة في المتربع؟ وعلى هذا نقول نعم، الذي يفعله الإنسان وهو قائم يفعله وهو جالس كما يفعله وهو قائم، فكما أنه هنا يؤمن الركوع وهو قائم لأن الراكع ناصب رجليه للقبلة كالقائم، نقول المتربع مثله. قال لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومى بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، يعني للركوع، يعني إنسان ما يستطيع أن يحني ظهره واقف، إنما يستطيع أن يحني الرقبة، يعني يؤمي برأسه، فهذا يؤمي برأسه لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، يعني إذا كان ما يستطيع السجود فإنه يقرب وجهه الأرض ما أمكنه، يعني يقرب من الأرض حتى يصل إلى المكان الذي لا يستطيع أن يتجاوزه ثم يقف. قال ومن قادر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ومن قادر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، انتبهوا، إنسان إذا صلى في البيت صلى قائما، وإذا صلى في المسجد صلى قاعدا، فإن صلى منفردا استطاع القيام، وإن صلى في جماعة ما استطاع القيام، جلس. أيهما يقدم؟ هل يصلي في بيته ويأتي بركن القيام، أو يصلي في المسجد ويأتي بواجب الجماعة؟ هنا عندنا تعارض واجبان. ما هو واجب صلاة الجماعة وواجب القيام في الصلاة؟ واضح ولا لا؟ فيقول المصنف يخير. لماذا؟ لأن هذا واجب وهذا واجب، فإما أن يأتي بهذا وإما أن يأتي بهذا. واضح لما واضح؟ ومن العلماء من قال يصلي منفردا، منهم من قال يصلي منفردا. لماذا؟ يقول لأن القيام ركن مجمع عليه، ما في إشكال، القيام ركن متفق عليه، صلاة الجماعة واجب مختلف فيه، فيقدم المتفق عليه، قدم المتفق عليه. واضح ولا لا؟ ومنهم من قال يقدم صلاة الجماعة، يصلي مع الجماعة جالسا ولا يصلي في بيته منفردا قائما. وجهه قال أن الجماعة لها يعني لها مصالح أمر الإسلام بها، تدل على القوة واجتماع الكلمة، قوة المسلمين وإغاظة العدو، والتفرقة منهي عنها، فيقدم هذا الجانب، يقدم هذا الجانب. ويقولون أيضا، وهذا اختيار الشيخ السعدي وغيره، يقول أيضا الذي يصلي مع الجماعة جالسا ها يقول الآن حضر عنده واجبان صح، لكن ما هو الواجب الحاضر الآن؟ الصلاة قائمة للجماعة، الجماعة. يقول فإذا وصل إلى الجماعة انتظر الآن الواجب الثاني، فإذا عجز يعني طرأ عليه العجز بعد ما حضر. واضح ولا لا؟ كأن العجز الآن متى طرأ عليه؟ كأنه طرأ عليه بعد ما حضر، لأنه أولا أتى بالواجب صلاة الجماعة، فلما وصل إلى المسجد أراد أن يصلي قائما فعجز فطرأ عليه الآن العجز، كأن العجز طارئ ما كأنه قديم، فيقدم صلاة الجماعة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ وهذا اللي يظهر أنه هو الأقرب، اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، لا سيما الجماعة وطلوبة وعمارة المساجد قد أثنى الله على أهلها، فلعل هذا لعل هذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة. يقول المريض له أن يصلي مستلقيا يعني ليس قاعدا أيضا، وهو يستطيع القيام، يعني المصلي الآن يستطيع أن يصلي قائما، لكن أتى طبيب ثقة وقال إن القيام قد يضرك، القيام يضرك، ويستطيع أن يصلي قائما، فله أن يصلي مستلقيا، له أن يصلي مستلقيا، لكن بشرط أن يكون الطبيب مسلم ثقة، يعني يشترط أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون ثقة، أن يكون ثقة، فإن لم يكن مسلما لا يصلي مستلقيا، لا يطيعه. طيب استشاري هذا خبير بهذا المرض، فقال إن صلى قائما سيتضرر، سيتضرر، يأتيه يزداد المرض معه وهو لا يشعر وقد يموت، فهل نقبل قوله أو نقول لا لابد أن يكون مسلما؟ فالذي يظهر الثاني، الذي يظهر أن نقبل قوله، نقبل قوله، لا شك أن الإسلام شرط لا غنى عنه، لكن أحيانا قد يتعذر هذا الشرط، قد يوجد مرض لا يعالجه إلا كافر، لا يعالجه إلا كافر، وهذا الكافر موثوق منه، موثوق منه في تخصصه هذا، فالذي يظهر لي أنه حتى لو كان كافرا لكن بشرط أن يوثق به، بشرط أن يوثق، أن يوثق به. أما المسلم فلا إشكال، من باب أولى المسلم فلا إشكال. قال رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، مما يمكن العلة. أيضا يقول كالصوم، فإذا كان صائما قال طبيب مسلم ثقة إن الصوم يمكن له العلة، يمكن يعني الصوم يفتح له باب المرض، هو الآن ليس بمريض لكن الصوم ممكن يفتح له باب المرض، ها فهنا يقال له تفطر، قال له تفطر، وكما سبق بقول طبيب مسلم ثقة. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، مما يمكن العلة. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، وهو قادر على القيام. يقول الصلاة في السفينة لا تصح قاعدا، لأن السفينة فيها متسع، السفينة فيها متسع، وهذا ليس في السفينة فقط، لكن لماذا المصنف هنا نص على السفينة؟ لأن الراحلة في الزمن الأول، الراحلة هي البعير، حمار ونحوه، ليس في مكان متسع يصلي قائما. أما إذا كانت الراحلة متسعة، يعني مثلا سفينة كما قال المصنف، أو باص ليس فيه كراسي، مكان متسع يتمكن من القيام والركوع والسجود، فهذا يصلي بلا إشكال، ولا يجوز أن يصلي قاعدا، ولا يجوز أن يصلي قاعدا، بل يجب أن يستقبل القبلة. وإذا كانت السيارة، إذا كان هذه السيارة المتسع ينحرف عن القبلة، هو ينحرف إلى جهة القبلة، ينحرف، وإلا لزمه أن يقف ويصلي فيها، لزمه أن يقف ويصلي في السفينة أو في المكان المتسع. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، فهو قادر على القيام. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل، إذا كان الإنسان لو نزل من الراحلة فإنه قد يتأذى بالوحل أو مطر شديد ونحوه، فإنه يصلي على الراحلة، وهل يركع أو يسجد؟ نقول نعم، إذا كان يستطيع هذا ما في إشكال، يركع ويسجد. وإذا كان لا يستطيع نقول يومي، كان لا يستطيع يومي، لو نزل من الراحلة لتضرر بالمطر أو الوحل أو غيره، فإنه يصلي على الراحلة، يصلي الفريضة على راحلته. والصلاة هنا على الفريضة لا يشترط أنه مسافر أو مقيم، لا يتكلمون عن هذا، هم يتكلمون لأن الآن في حكم المريض، في حكم العاجز عن النزول والصلاة في الأرض، فيصلي على الراحلة، ما يستطيع أن يأتي به يأتي به، استقبال القبلة، الركوع، السجود. الذي لا يستطيعه يومئ بالركوع، يومئ معه. فمثلا إنسان في باص، الباص الآن كراسي مثلا، جالس على الكرسي، ولا يستطيعون أن ينزلوا، يعني في مكان المطر يمطر والأرض وحل وماء، لا يستطيع أن ينزل يصلي، كيف يصلي الأرض كلها ماء؟ فهنا يصلي في مكانه، يومئ في الركوع والسجود، استطاع أن يقوم، يقوم من الكرسي، يصلي واقفا ويركع واقفا، ثم إذا أراد أن يسجد يجلس. ما يستطيع يومئ على حاله، يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال: ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول علي بن مرة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو أصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد الترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. والحديث ضعيف، حديث فيه مجاهيل مجهولان وضعيف، لكن دل عليه نصوص الشريعة. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطيعوا فإنه يصلي على حالته. وهذا يحصل الآن، هذا يحصل كثيرا في الحج، يعني حانا الناس يركبون الباص يذهبون إلى الحرم، ها مع الزحام يأتي وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وهم في الباص، كيف يصلي؟ يقول يصلون على حالهم، ينتظر. إذا كان سينزل قبل خروج الوقت نقول لا يصلي، ينتظر. وإذا كان سيخرج الوقت وهو في الباص ماذا نقول؟ نقول إن كانت الصلاة تجمع مع غيرها يجمع، ينتظر ويجمعها جمع تأخير، إذا تعذر هذا كله. يعني إنسان رمى الجمرات وركب في الباص الظهر يريد الحرم، فخشي دخول وقت العصر، ماذا نقول؟ نقول انتظر، لأن الظهر يجمع مع العصر، يؤخرها. خاف غروب الشمس نقول يصلون على حاله، يصلون في الباص، إذا لا يستطيعون أن ينزلوا يصلون في الباص. والقبلة القبلة يستقبلها إن أمكن يستقبلها، وإن لم يمكن يسقط عنهم حتى الاستقبال. وإمامهم أين يكون؟ يكون أمامهم على الكرسي، فيصلي بهم ويقتدون به، ها واضح لما واضح؟ طيب ما هو على وضوء، ماذا يصنع؟ يتيمم في الباص، يعني الباص حين يكون فيه غبار، يعني ما دام فيه غبار يكفي، يضرب مكان الغبار ويتيمم ويصلون، ويصلون. على كل حال الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل المسائل التي يذكرها الفقهاء تدخل تحت قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. قال وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو على نفسه، كذلك إذا خاف أن ينقطع عن رفقته بنزوله، وهذا يحصل الآن مثلا في الحج لو نزل ذهب الباص ونحوه. فعلى كل حال إذا خاف إذا نزل ذهب الرفقة فإن يصلي على حاله، يصلي في رحلته على حاله، أو على نفسه يخشى لو نزل أن يصلي يخاف على نفسه ضرر فهنا يصلي على حاله، يصلي على راحلته. قال أو عاجز عن ركوب إن نزل، أو عاجز عن ركوب إن نزل، يعني إنسان لا يركب الراحلة إلا يركبه أحد، يركبه أحد، الآن ما عنده أحد، لو نزل ها ما استطاع أن يركب فإنه يصلي على حاله، يصلي على حاله. لكن العلماء يقولون قوله إن عجز عن الركوب يقول حتى لو كان بأجرة، إذا يستطيع أن يستأجر شخص ينزله ويركبه ما يجوز أن يصلي على الراحلة، ينزل ويصلي، إذا لم يستطع النزل ما استطاع الركوب ولا عنده أحد يستأجره فيصلي على حاله، فيصلي على حاله. وانتبهوا قضية تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو جمعها مع ما تجمع إليه هذا لا بد منه في السيارة في الطائرة، يعني إنسان الآن في الطائرة، إنسان الآن في الطائرة فدخل وقت الظهر وهو في الطائرة ولا يستطيع أن يصلي، ما يستطيع أن يصلي إلا على الكرسي، هل نقول له صل؟ نقول لا، إن كانت الطائرة ستصل قبل خروج وقت الظهر لا تصلي إلا آخر الوقت. لماذا؟ لأن أول الوقت سنة والصلاة بشروطها وأركانها واجبة فيترك السنة للواجب، خاف أن يخرج وقت الظهر قبل أن تصل الطائرة، ها ماذا نقول؟ ها نقول يؤخرها مع العصر لأن هناك صلاة تجمع إليها فيؤخرها معها، يؤخرها معها حتى لو لم يكن مسافرا، حتى لو لم يكن سفر، لأن المريض والعاجز يجمع الصلاة وهو مقيم، هنا عاجز يؤخرها إلى ما بعدها، خشي أن يخرج وقت العصر وهو ما صلى، نقول هنا يصلي على حاله، هنا يصلي على حاله. قال وعجز عن ركوب إن نزل وعليها الاستقبال وما يقدر عليه، هذه قاعدة، يعني الشخص الذي يصلي على الراحلة لا يستطيع النزول يجب أن يأتي بما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباته، يجب أن يأتي، القبلة يستقبلها، الركوع يركع، السجود يسجد، صلي قائما، لكن إذا عجز يأتي بما يستطيعه ويسقط عنه ما يعجز عنه، يعني الآن بعض الرواحل الآن كراسي ما يستطيع أن يقف، فهنا نقول يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس على الكرسي. طيب القبلة نقول يستقبلها، يجب أن يستقبلها، ينحرف إلى القبلة، ما استطاع يصلي على حال، ما استطاع يصلي حال. ولهذا الفقهاء ذكروا من صلى على أرجوحة، من صلى على أرجوحة، ولهذا البعض يمنع الصلاة على السفينة يقول لأنها تشبه الأرجوحة، الأرجوحة تستدير، تستدير، فقالوا ما يصلي عليها، لماذا؟ لأن تنحرف عن القبلة، تنحرف. ومنهم من يقول يصلي عليها ويبقى هو ها على القبلة، إذا انحرفت يبقى يجعل اتجاهها على القبلة، وقد يكون فيه حركة، المهم من استطاع أن يأتي بواجبات الصلاة أتى به، وإذا ما يستطيع يسقط عنه ما لا يستطيع. قال وعليها الاستقبال وما يقدر عليه، ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم، مما تقدم. المرض لا يبيح الصلاة على الراحلة، المرض لا يبيح الصلاة على الراحلة، إنما الذي يبيح الصلاة على الراحلة العذر من عدم النزول، العذر خشية الضرر ما يستطيع أن ينزل، أما المريض لا، المريض ينزل عن الراحلة ويصلي، ينزل عن الراحلة ويصلي، لم يستطع القيام صلى قاعدا، ما استطاع صلى مستلقيا، فلا يصلي على الراحلة، لا يصلي على الراحلة. قال ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم، ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة بخلاف النفل، بخلاف النفل، يقول إذا صلى الفريضة ينحرف إلى القبلة بخلاف النفل، النفل لا ينحرف، لماذا؟ ها لأن المتنفل على الراحلة يصلي جهة سيره، المتنفل على الراحلة يصلي جهة سيره، أما الفريضة فلا يصلي جهة سيره. الفريضة يجب أن يقف وينزل ويصلي، لكن هنا ما يستطيع أن ينزل، يصلي في السفينة وينحرف إلى القبلة. ومثل السفينة والرواحل المتسعة، هذا ما نقول اشترط أن ينزل، ما يلزم أن ينزل. يعني الآن السفينة مثلا فيها مثل ما تقول يعني مجلس كامل، صح ولا لا؟ مصلي. يستطيع أن يقف ويصلي، بل بعضها فيها مصليات، فهذه ما في إشكال، لا يلزم أن ينزل. ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة، بخلاف النفل. بخلاف النفل ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر الصلاة. فصل في قصر المسافر الصلاة. صلاة الأعذار، من هم أهل الأعذار؟ ها، المريض والمسافر والخائف. انتهى المصنف من القسم الأول وهو المريض، عذر الذي هو المرض. نعم. العذر الثاني السفر. العذر الثاني السفر، لأن المسافر يعتبر معذور فيصلي الصلاة ركعتين لأنه معذور، عذور في السفر يجمع لعذره. ما هو هذا العذر؟ السفر. السفر. فصل في قصر المسافر الصلاة. بالنسبة للسفر، أولا قصر الصلاة، قصر الصلاة، القصر هو جعل الرباعية ركعتين، القصر هو جعل الرباعية ركعتين، هذا هو قصر الصلاة. والفجر والمغرب لا تقصر بالإجماع، الفجر والمغرب لا تقصر بإجماع العلماء، لأن المغرب لا يمكن قصرها، فلو صليت ركعتين لكانت شفعا بدل ما هي وتر، والفجر لو قصرت لصارت وتر بدل ما هي شفع، فلا تقصر. الفجر والمغرب لا تقصر بالإجماع، إنما القصر يكون الظهر والعصر والعشاء. أما السفر، السفر فالسفر لغة، السفر لغة مشتق من الإسفار، السفر لغة مشتق من الإسفار، وهو الظهور والبيان، الظهور والبيان. فالإنسان يبين ويظهر إذا فارق البلد، يقال أسفر، يقال أسفر إذا بان للناس وظهر عن البلد. وأيضا سمي السفر مشتق من الإسفار، فهو يسفر عن أخلاق الرجال، فهو يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهرها ويوضحها. أما السفر اصطلاحا، السفر اصطلاحا هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. السفر اصطلاحا هو مفارقة محل الإقامة، محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، على وجه يسمى سفر. طيب، مفارقة محل الإقامة، المفارقة يعني لا بد أن يغادر البنيان، لا بد من مغادرة البنيان، لأن التعريف فيه مفارقة، مفارقة محل الإقامة. ومحل الإقامة، محل الإقامة يؤخذ منه أن الإنسان لو كان في محل ليس محل إقامته فهو مسافر حتى لو ما فارقه. الإنسان إذا كان في محل ليس محل إقامته فهو مسافر حتى لو لم يفارقه. إنسان سافر من هنا مثلا للرياض وبقي في الرياض ثلاث أيام، بقي في الرياض ثلاث أيام، الآن فارق البلد البنيان أو ما فارقه؟ لا، الآن في الرياض بقي ثلاث أيام، فارقه ولا ما فارقه؟ ما فارقه. مسافر وغير مسافر؟ مسافر، لأن هذا ليس محل إقامة، والسفر أن تفارق محل إقامتك. أما البلد الذي ليس محل لإقامتك فإنك مسافر حتى لو لم تفارقه، حتى لو لم تفارقه. ها، مفارقة محل إقامة، ها، على وجه يسمى سفرا. لو أن إنسان فارق محل إقامته بغير السفر لا يعتبر مسافر، لو فارق محل الإقامة لا يعتبر مسافرا. فلو خرج إنسان مثلا من هنا نزهة 10 كيلو أو 20 كيلو أو 30 كيلو، هنا فارق محل الإقامة، فالبلد ما يرى بلده، لكن هل مفارقته الآن على وجه يسمى سفر أو لا على وجه يسمى سفر؟ لا على وجه يسمى سفر، فلا يكون مسافرا، فلا يكون مسافرا. وقولنا على وجه يسمى سفر، على وجه يسمى سفر على الخلاف، يعني التعريف انتبهوا ينطبق على الخلاف. فالذي يقول السفر مقدر بالمسافة يعني 16 فرسخا مثلا 88 كيلو أو 85 كيلو، متى يكون مسافرا؟ ها، إذا ذهب على وجه يسمى سفر، يعني كم كيلو؟ 85، هذا على وجه يسمى سفر، واضح ولا لا؟ والذين يقولون المسافة في العرف نقول يكون مسافرا إذا فارق البنيان على وجه يسمى سفر في عرف الناس، فهو في كل الحالتين يسمى مسافر، على وجه يسمى سفر عند من يحددونه، وعلى وجه يسمى سفر عند من يطلقونه ويجعلون الضابط في هذا العرف، ضابط في هذا العرف. وسيأتي بحث هذه المسائل كلها، واضح ولا لا؟ طيب، وسنده قوله تعالى، قوله وسنده يعني الأصل في القصر في السفر، الأصل المستند إليه قوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، واضح؟ طيب، فليس عليكم جناح، ما هو الجناح؟ الإثم، الإثم. وهل المراد في الآية منع الإثم؟ هل معناه أن الذي يقصر في السفر ليس عليه إثم؟ لا، ليس هذا المراد بالآية، هو ما في إثم. المراد بقوله لا جناح المراد انتفاء المانع، يعني ما هناك مانع، ما هناك مانع. مثل لو قال لك إنسان أنا أريد أن أعطيك هذه الحاجة الفلانية، صح ولا لا؟ قلت يجوز لك ذلك، هل قولك يجوز أنه فيه وجه آخر يعتبر محرم؟ لا، لكن معناه أنك تقول يعني ليس هناك شيء يمنعك، ليس هناك شيء يمنعك. فقوله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، المراد بكلمة جناح يعني ليس هناك شيء يمنعكم من القصر في السفر، ليس هناك شيء يمنعكم من القصر في السفر. وقوله الآية يعني أكمل الآية، ما هي الآية؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن القصر هنا مشروط بأي شيء؟ بالخوف، الخوف. طيب إذا لم يكن هناك خوف هل يقصر المسافر؟ إذا أخذنا بظاهر الآية الشرط أن المسافر لا يقصر، صح ولا لا؟ لكن هذا الإشكال سأل عنه عمر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لما القصر وقد زال الخوف؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصار القصر في السفر سواء في خوف أو لم يكن هناك، أو لم يكن هناك خوف. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم ترى ما استعجلنا. نصف الليل، نعم. حساب أي شيء؟ نصف الليل من غروب الشمس، باين غروب الشمس وطلوع الفجر، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر هذا الليل، نعم. يقسم الليل نصفين، نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا غدا حكم المسافة إلى آخره. نعم نعم. هل المراد ظالم في نفس القضيه او اذا كان ظالم لكنه انا مخطئ المشكله هذه؟ نعم، انا اخطيت لكن السلطان هذا ظالم للامور الثانيه. لا، اذا كان هو يعني هو مخطئ فان هذا الخطا لا يبيح له ترك الواجبات، كما ان السفر المحرم لا يبيح له اخذ الرخص. فمثلا انسان سارق، صح ولا لا؟ لو صلى مع الجماعه لقطعت يده واخذ بالسجن، هنا يأثم على ترك صلاة الجماعة. على كل حال إذا خاف الظلم والضرر إنه تسقط عن الجماعة، خاف أن تسقط عن الجماعة. يعني ما في شك إذا كان ممكن، إذا كان لا يستطيع يعني ما معه شيء من وسائل التدفئة وهو في بر ونزل لمات وهلك، ممكن يصلي في الرحم. الله يفضل هذا الضرر. شيخ الخوف من السلطان، سمعت رواية بعد عصا حاتم الحجاج كان يخطب الجمعة إلى مغيب الشمس، فكان الصحابة والتابعين يخطب. يخطب الجمعة يعني خطبة الجمعة. سمعت أحد المحاضرات. كيف يعني ما يفهم شلون؟ كان يخطب الجمعة والصلاة صلاة الظهر. نعم. إلى مغيب الشمس. أو عن خروج وقتها. يقول فكان الصحابة والتابعين يوميون. كانوا؟ يوميون خوفا من الحجاج. ما أدري. يعني أنه يخطب خطبة الجمعة إلى غروب الشمس. ما أدري هل هي خطبة وقت صلاة الظهر. ما أدري كلها ما أدري. ما أدري. الحجاج ليس قدوه يعني. لكن ما أدري. نعم. لكن ما في شك احنا مر معنا ان الخائف ها يسقط عن حتى الايمان، اذا كان لو اومى عليه ضرر يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط كالاسير. نعم. وعلى كل حال هذه تعتبر فروع مسائل. الضابط ما هو؟ الضرر. فاتقوا الله ما استطعتم.